أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الأولى. ماذا فهمتم منها؟ الإذن بقصر الرباعية للمسافر ما دام في سفره. وإن قلت القصر سنة مؤكدة والآية تحمل إذنا فقط ورفع الحجر ورفع الحرج، قلنا إن عمر تساءل وقال يا رسول الله كيف والله يقول كذا؟ قال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بي عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الجملة ممكن تنسى؟ لما تنسى؟ إذا قال القائل الآية فيها فقط رفع الحرج، إذا أنا لا أقصر أتم صلاتي أفضل، يغلبك ماذا تقول أنت؟ تقول شاك هذا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب البيان فقال يا عمر هذه صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيهم يقول أنا لا أقبل صدقة الله، أعوذ بالله، يحترق. مرة ثانية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر ما نحن الآن بخائفين، انتبهتم؟ ونحن الآن خائفون؟ لا والله. إذن ماذا؟ إذن لا نقصر. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل عرفتم الصلاة التي تقصر ما هي؟ المغرب والصبح، لا المغرب ولا الصبح ولكن الظهر والعصر والعشاء ذات الأربع ركعات والآيات الباقية. اسمع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية تضمنت صلاة الخوف. إذا كنا خائفين من العدو ونحن في ساحة الحرب ماذا نصنع؟ نصلي فرادى، نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ الجواب لا، الصلاة لا تؤخر أبدا، ميعاد بيننا وبين الله. أيحضر الله ونغيب ما نستحي؟ ميعاد بيننا وبين سيدنا ومالك أمرنا، هو الذي حدده وعينه، ونحن نقول لا بأس ما نحضر؟ أعوذ بالله. إذن علمنا الله تعالى قال فانقسموا إلى قسمين، الإمام القائد الأعظم يصف وراءه نصف الكتيبة يصلون معه والآخرون بأسلحتهم يرقبون العدو حتى لا يتدفق علينا.